يقول رجل أراد السفر لمكة بعد إكمال النسك يوم العيد وسافر وترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق وترك رمي الجمار وترك طواف الوداع لكنه دفع فدية عن المبيت لكل ليلة وكذلك دفع فدية عن طواف الوداع. أما الجمار فقد وكل عنه من يرميها عنه، فهل حجه صحيح أم لا، مع العلم أن حجه هذا حجة الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ أحمد الناصر المحرج، تقول إنك حججت وأنك سافرت يوم العيد ولم تبت بمنى أيام التشريق ولم ترمي الجمار ولم تطف طواف الوداع وهي حجة الإسلام، وأنك فديت عن المبيت بمنى وعن طواف الوداع، وأنك وكلت من يرمي عنك. يا أخي هذا خطأ ولا ينبغي منك، ومناسك الحج ينبغي أن تؤدى على الوجه الأكمل وعلى النحو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها، فإنه كان يؤديها ويقول خذوا عني مناسككم، وما فعلت هذا تلاعب لا ينبغي. فالمبيت منى واجب من واجبات الحج وأنت آثم حتى ولو فديت، ورمي الجمار لا يجوز أن توكل ما دام أنه حجة الإسلام، فلا يتصح فيها الوكالة إلا لعذر كما لو كنت مريضا ونحوه. وطواف الوداع لا بد أن تطوف أنت إلا لعذر، لقول النبي لحديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. فما دام أن جئت إلى مكة وأديت مناسك الحج فما الداعي إلى أن تهمل المبيت بمنى وتهمل رمي الجمار وتهمل طواف الوداع ثم تذهب؟ هذا لا ينبغي ولا يجوز لك، وأنت آثم في عملك هذا، ورمي الجمال لا يجي عنك التوكيل ما دام أن الحج فرض وأنك ذهبت لغير عذر. فالحاصل ينبغي أن تلاحظ هذا في المستقبل، والله أعلم.